خرتي روحي انت عيني تطبيبي ودوايا خليتيني في حالة داوي جرحي وهوايا خليتيني في حالة داوي جرحي وهوايا رحي وهوايا مازال انا نسول فيك واخا انتي غدرتي بيا راني مشتاق ليك اكثر وهاد الحب ما يضر راني مشتاق ليك اكثر وهاد الحب ما يضر خنتي غدرتي بيا مازال انا نسول فيك واخا انت غدرتي بيا راني مشتاق ليك اكثر وهاد الحب ما يضر راني مشتاق ليك اكثر وهاد الحب ما يضر انتي روحي انتي عيني انتي طبيبي ودوايا